نحن نعمل ونستلم مرتبا شهريا ولا يمكث معنا وقتا طويلا، حيث أن والدي يطلب منا أن نعطيه إما بسبب أحد الأشخاص المستلفين أو لأمر يخص أموره الشخصية والتي تعود على إخواننا الذكور بالنفع، علما بأنه لم يترك مهور أخواتنا لهن بل أخذه ولم يجعله في شيء ينتفعن به. فما حكم أخذ والدنا المال وما حكم المهور التي أخذها من أزواج أخواتنا، علما بأن أخواني الذكور يرفضون إعطاءه المبلغ الذي يطلب منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوالد لا يجوز له أن يأخذ مال أحد أولاده من بنين أو بنات ليعطيه للولد الآخر إلا في حال ضرورة. والذي يبدو من هذا السؤال أن الإخوة الذكور ليسوا في ضرورة، وإنما يحب الأب أن يرفدهم، ولا يجوز له أن يأخذ مال البنات لرفد الذكور إلا إذا كان الذكور في حاجة ماسة وهو المنفق عليهم، فأولاد الرجل من كسبه بما في ذلك البنات. والمهر الأصل فيه أنه للفتاة المزوجة، لكن يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر بالولد، والله أعلم.